الله ربي الله ربي للهدى يهديني فهو الذي فضله تكويني الله ربي للهدى يهديني فهو الذي من فضله تكويني قد جئت للدنيا لطاعة ذاته أدعوه دوما أن يصون يقين وإليه أخشع وإليه أخشع قانتا متبتلا وإليه أخشع قانتا متبتلا الرحمن أصل الدين هذا الوجود جميع من خلقه هذا الوجود هذا الوجود جميعه من خلقه قد جاء يشدو بسره المكنون ويسبح الرحمن ويسبح ويسبح الرحمن دوما هادفا ويسبح الرحمن دوما هادفا بدلائل الرحمن في التكوين